فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرأوا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتين كما تنبت الحبة. فينبتون في حافتيه. فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة كما تنبت الحبة في حميل الزيت. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. جزاك الله خيرا. أقول: هذا الباب الذي ابتدأنا به في الدرس السابق وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقال كما سمعتم من أخيكم جزاه الله خيرا: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وذكر الإمام البخاري أحاديث تحت هذا الباب، وصلنا منها إلى الحديث الذي سمعتموه من أخيكم، وهو حديث أبي هريرة في سؤال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ثم أردفه البخاري، أردف بعده حديث أبي سعيد، وهو حديث أبي هريرة، تتابع على روايته هذان الصحابيان أبو هريرة وأبو سعيد رضي الله عنهما، على اختلاف في اللفظ، ورويا كلاهما الحديث بعينه. وقد ذكر في الطريق الأول، ذكر عطاء ابن يزيد الليثي، ذكر عطاء ابن يزيد الليثي أن أبا سعيد رضي الله عنه كان جالسا في المجلس وأبو هريرة يحدث بهذا الحديث، فلما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ذلك لك ومثله معه، فاستدرك عليه أبو سعيد، قال: ذلك لك وعشرة أمثاله. مما يدل ما ذكرت أن الحديث واحد، إلا أنه قد اختلف السياق شيئا ما بين رواية أبي هريرة ورواية أبي سعيد رضي الله عنهما، وهذا يحصل كثيرا لا سيما في الأحاديث الطويلة التي تماثل هذا الحديث. أولا، هذان الحديثان من طريقي هذين الصحابيين رضي الله عنهما، الأول أبو هريرة والثاني أبو سعيد الخدري رضي الله عنهما، فيه سؤال الصحابة: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وفيه إجابة النبي عليه الصلاة والسلام الصريحة الدالة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة صراحة. وقد كان الإمام البخاري يستطيع أن يختصر الحديث، فإن من عادة البخاري كما هو معلوم للمشتغلين بصحيح البخاري أن الحديث إذا كان طويلا فإن البخاري رحمه الله يختصر ويقتصر على موضع الشاهد، لكن البخاري هنا أورد الحديثين بتمامهما مع طولهما، وفي هذا بيان أن البخاري لا يقصد رؤية المؤمنين لربهم فقط من أول الحديث، بل كلا الحديثين يثبتان رؤية المؤمنين لربهم في أول الحديث وفي وسطه أو آخره، حين يأتي الله عز وجل إلى المؤمنين وهم في المحشر فيقول الله لهم: ماذا تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة فلا يتعرفون عليه، ثم يأتيهم في صورته التي يعرفون فيتبعونه، وسيأتي إيضاح ذلك. لكن المقصود أن الحديث في أوله فيه الدلالة الصريحة على أن المؤمنين يرون ربهم، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ وفي رواية أبي سعيد: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوة؟ والمعنى في حديث أبي هريرة: هل تضارون في القمر ليلة البدر حين يكون القمر بدرا، فهل يلحقك شك أو أذى حين تنظر إلى القمر وهو مكتمل بدرا؟ الجواب: قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله، إذا كانت الشمس قائمة بين عينيك حينئذ يدخلك ريب أو شك فيها إذا رأيتها كما قال الأول، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. قالوا: لا يا رسول الله. وفي حديث أبي سعيد قلنا لا. فقال في حديث أبي هريرة فإنكم ترونه كذلك. وفي حديث أبي سعيد قوله فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. وهذا يقول أهل العلم فيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. ولذلك التشبيه في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة فإنكم ترونه كذلك، فبين عليه الصلاة والسلام بأن التشبيه في قوله فإنكم ترونه كذلك إنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. وإلا فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو موضع الشاهد الأول من الحديث. ثم سرد النبي صلى الله عليه وسلم تتمة الحديث مما يؤكد ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنهم يرون ربهم قبل دخول الجنة. لذلك في آخر الحديث بأن الله يأتيهم في صورة، المرة التي يأتيهم في صورة لا يعرفونها ثم يأتيهم في صورته التي يعرفونها، فيأتيهم مرتين على اختلاف الشراح كم مرة يأتيهم، وسيأتي بيان ذلك. فدل أول الحديث وآخره على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأعينهم في المحشر قبل دخول الجنة. لذلك رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى لا تقتصر على رؤيتهم لربهم في الجنة، بل معتقد أهل السنة كما ذكره غير واحد من أئمتنا قديما وحديثا بأن المؤمنين يرون ربهم قبل دخول الجنة وبعد دخول الجنة. وقد تواترت الأحاديث على رؤية المؤمنين لربهم كما يقول الإمام ابن عثيمين نقلا عن الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. فأحاديث رؤية المؤمنين لربهم هي أحاديث متواترة تلقتها الأمة بالقبول، ولا يردها ولا يتأولها إلا جهمي خبيث مبتدع. لذلك فإن علامة الجهمية قديما وحديثا، وأنا أقول الجهمية قديما وحديثا، فإن جهلة زمانك حين يضعفون في قلوب الناس معتقد أهل السنة يقولون لما تتكلمون عن الجهمية وقد انتهت، وهؤلاء جهلة، هؤلاء الجهمية متناثرون في الأرض الذين ينفون صفات الرب جل وعلا، الذين ينفون علو الله، الذين ينفون رؤية المؤمنين لربهم. وما الإباضية الذين ثقلهم في عمان عنا ببعيد، وهم الجهمية الخوارج في عمان، وعلى رأسهم الخليلي مفتي عمان قاتله الله ولا بارك الله فيه، رأس الفتنة والضلال في عمان. هؤلاء يصرحون في مسند الربيع الذي هو عمدتهم بأن الله لا يرى، وأن من ادعى بأن الله يرى في الآخرة أو في الجنة فهو كافر. وهؤلاء هم المسمون بالإباضية الذين هم جهمية وخوارج. وهذا الحديث مع حديث أبي سعيد الخدري هو من أطول الأحاديث في صحيح البخاري، وأيضا قد رواه مسلم في صحيحه، فاتفق الشيخان على إخراجه البخاري ومسلم رحمة الله عليه. وسأعلق على هذين الحديثين بما تيسر، فأقول: سؤال الصحابة: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فيه من الفقه أن الصحابة رضي الله عنهم يشيرون إلى أن الله لا يرى في الدنيا، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. فاتفق أهل السنة على أن الله لا يرى في الدنيا، لا خلاف بين أهل السنة في هذا، إلا ما اختلف فيه علماؤنا في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى، فهذا فيه نزاع بين علمائنا قديما وحديثا، وسبق بيان ذلك. فالحاصل أن سؤالهم وأن تقييد السؤال بالآخرة يوم القيامة فيه الإشارة إلى أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، اللهم إلا ما حصل بين علماء السنة من الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. قال: هل تضارون في القمر؟ ثم ذكر الشمس، فيه التأكيد والتحقيق على حصول الرؤية، وإلا لما أصبح لهذا التأكيد أو لهذا السؤال معنى، خلافا لمن تأول الحديث من الجهمية وأهل الانحراف قديما وحديثا. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنكم ترونه كذلك، أي لا يلحقكم شك ولا أذى ولا ريبة في رؤيته تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. والطاغوت هنا المراد به في الحديث هي المعبودات من دون الله جل وعلا، ومنه قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قوله: وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. شك إبراهيم، لو رجعت إلى الإسناد في حديث أبي هريرة، قال البخاري: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. فالشك من إبراهيم بن سعد، شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم شافعوها أو منافقوها. وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها، فشك أي اللفظين قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا قاعدة: إذا وقع الشك في الحديث من الراوي، فما السبيل إلى الوصول إلى اللفظ الصحيح؟ الجواب: بتتبع الروايات حتى ننظر كيف رواه من لم يشك، وإذا كان ثقة أخذ بجزمه. ويظهر بالتطبيق في تحضير الدرس الليلة حين حضرته، فتبين أن الإمام مسلم رحمه الله قد روى الحديث من طريق يعقوب عن أبيه عن ابن شهاب، فرواه هناك مسلم قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فرواه إبراهيم من طريق يعقوب ولم يشك، ثم رواه أيضا البخاري في صحيحه من طريق شعيب ومعمر، كلاهما عن ابن شهاب، وقال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فانتفى بهذا رواية الشك التي شك فيها إبراهيم، إذ أنه رواه أحيانا بالجزم على الصواب، وتابعه شعيب ومعمر على الرواية الصحيحة التي لم يشك فيها. كلهم إبراهيم في أحد وجهيه اللذين لم يشك فيها، وشعيب ومعمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة، وقالوا: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فدل ذلك على نفي الشك وأن الناس يوم القيامة ينصرف الكفار مع معبوداتهم، ولا يبقى في المحشر إلا المؤمنون ومعهم المنافقون. وهؤلاء المنافقون وإن كانوا كفارا إلا أن أراد الله عز وجل بحكمته أن يبقوا مع المؤمنين، وهذا ضرب من ضروب ما أشار إليه تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. لذلك حين يبقى هؤلاء المنافقون فإنهم يرون ما حصل للكفار ويرون أنهم قد بقوا مع المؤمنين فيرجون النجاة بذلك. والله جل وعلا بين أنه كما صرح في كتابه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال: فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم. هذا أول إتيان من الله للمؤمنين مع المنافقين، مع وجود المنافقين في المحشر. وفي لفظ حديث أبي سعيد قال: حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال: ما يحبسكم؟ ما استريحوا بارك الله فيك، اجلسوا، ما نحتاج أي شيء، استريحوا بارك الله فيك، لا تعطلوا أنفسكم ولا تشغلوا أنفسكم، اطفوا هذه الهواتف، ما نحتاجها، ما نحتاجها. فذكر في حديث أبي سعيد قال أن الله تبارك وتعالى يقول لهم: ما يحبسكم؟ قالوا: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم. إذن فتبين في حديث أبي هريرة أن أول إتيان للرب جل وعلا حين ينصرف الكفار مع معبوداتهم ويبقى المؤمنون ومعهم المنافقون. قال: فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. استريح يا عبد الرحمن. ففي حديث أبي هريرة ففي حديث أبي هريرة فيه أول مجيء للرب وأول ظهور له تبارك وتعالى وأول رؤية يراها المؤمنون لله في المحشر. فإنه قال في حديث أبي هريرة: فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم. فذكر أمرين، ذكر قوله وذكر إتيانه. إذن فيرون الله، وهذه الرؤية الأولى، وأنا أؤكد على هذا المعنى فإنه سينبني عليه تحقيق جليل للإمام ابن تيمية، فانتبهوا لهذا الأمر وهذه الفائدة التي بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذن أقول على رواية أبي هريرة، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها على أصح الوجهين عن إبراهيم، وهو الوجه الذي رواه الثقات كشعيب ومعمر وغيرهما. فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم. وأما على لفظ أبي سعيد الخدري فإنه يقول: حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم. إلى أن قالوا: وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. وهذا ضمن فيه معنى رؤيتهم لربهم وهم لا يشعرون، حتى يقول لهم وهم لا يشعرون أنه ربهم، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. إذن بينوهم أن معنى إتيان الله أي رؤيتهم لربهم حين يأتي. ولذلك قالوا لما جاءهم أول مرة، قالوا: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فمعنى حتى يأتينا أي حتى يأتينا ونراه. فدل ذلك على أن معنى إتيان الله لهم أي رؤيتهم له حين يأتيه. وهذا أيضا مما تنتبهون له، فإن هذا الحديث قد أشكل قديما وحديثا على كثير من الناس، حتى أشكل على بعض المنتسبين للعلم. إذن فهنا إتيانان: الإتيان الأول حين أتاهم ولم يعرفوه، والإتيان الثاني هو الذي ادعوه بأنهم ينتظرون ربهم، فإذا جاءنا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا ربنا عرفناه. وسيأتي سبيل المعرفة كيف سيعرفونه مع أنهم لم يعرفوه في المرة الأولى، كما سيأتي معنا. فيقول الله لهم: هل بينكم وبينه آية؟ يعني هل بينكم وبين الله علامة في المرة التي تتعرفون عليه؟ فيقولون: نعم، الساق. فيكشف عن ساق كما سيأتي معنا. فهذا واضح الدلالة على أن الله جل وعلا حين يأتيهم في المرة الأولى لم يعرفوا، وإنما أتاهم وسألهم فقال لهم: أنا ربكم. فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاءنا ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. إذن قوله في صورته التي يعرفون، هذا القيد دليل على ماذا؟ على أن إتيانه لهم في الصورة الأولى لم يعرفوه بها، فيأتيهم مرة ثانية على الصورة التي يعرفون. فدل صريح حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن الله يأتيهم مرتين، مرة في صورة لا يعرفونه بها، والمرة الثانية في الصورة التي يعرفون. فإتيانه لهم وقع مرتين، مرة على صورة لم يعرفوه بها، ومرة على الصورة التي يعرفون. فإن قلت: فما المعنى في الصورة التي يعرفون؟ كيف يعرفون الصورة التي يأتي الله بها أو عليها في المرة الثانية؟ ومن أين عرفوا؟ فهذا يدلك على لفظ أبي سعيد حين يسألهم ربه: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فالآية المعرفة هي التي عرفتهم بربهم في المرة الثانية. فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن. وذكر الحديث. إذن فحديث أبي هريرة يفسر حديث أبي سعيد، وحديث أبي سعيد يفسر حديث أبي هريرة. والحاصل أن إتيانه وأن تجلي الرب ورؤيتهم للرب يكون مرتين، مرة بلا معرفة، لأنهم لا يرون الصورة التي أخبروا أنها علامة على ربهم، بينما الرؤية الثانية قرنت بالآية التي تدل على أن هذه هي صورة الرب بأن يكشف عن ساقه. فحين يكشف عن ساقه يستبين لهم الصورة التي يعرفون الرب بها، وقبل أن يكشف عن ساقه فلا يعرفون وإن رأوه. وهنا مسائل هامة من مسائل الاعتقاد. الأولى أن أهل السنة يثبتون أن الله له صورة وأن الصورة وصف لله وأن صورة الله تليق به. وأصل الصورة في اللغة الهيئة والذات، ومنه قوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك. فالصورة هي الهيئة التي عليها الذات المرئية. فحين نقول أن الله له صورة لا كالصور، كما أن الله له ذات لا كالذوات، أن ذات الله غير ذوات المخلوقين، أن علم الله يليق به علم لا كعلمنا ووجه لا كوجهنا وصورة لا كصورنا. وقد قال الإمام ابن خزيمة كما تقدم معنا في صحيح أو في التوحيد، لا الصحيح، في التوحيد لابن خزيمة، قال جلت صورة ربنا أن تشابه صورة المخلوقين. فأطلق أهل السنة على الله لفظ الصورة، وعلى رأس أهل السنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ذكر صورة الرب جل وعلا. قال فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم. وقد صرح البخاري ومسلم بلفظ آخر أوضح من هذا اللفظ، فقد رواه البخاري في صحيحه كما كتبت في تحضيري لدرس الليلة، فقد رواه البخاري في الصحيح من طريق شعيب ومعمر كلاهما عن الزهري به إلى أبي هريرة قال فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون. وتابع شعيبا ومعمرا إبراهيم بن سعد وعنه يعقوب عند مسلم فذكر هذا اللفظ. وهذا أوضح من رواية إبراهيم بن سعد هنا، فإنه صرح فقال فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون. وهذا صريح الدلالة على ما سبق بيانه أن إتيان الرب لهم على مرتين، ففي المرة الأولى في صورة غير التي يعرفون، وفي المرة الثانية في الصورة التي يعرفون. والذي جعلهم يعرفون هي رواية أبي سعيد، وهي علامة الساق فيكشف عن ساقه. فإن قلت فقد جاء في الصحيحين كما ذكرته آنفا أن الله جل وعلا حين يأتي في الصورة الأولى يقول المؤمنون نعوذ بالله منك. ما معنى نعوذ بالله منك؟ أي نعوذ بالله أن يقينا منك. ومنه على اختلاف المعنى في قصد المؤمنين وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كيف تقول لله أعوذ بالله؟ تستعيذ بالله من الله، أعوذ بك منك. ما المعنى؟ طلب العوذ أن يدفع عنك الشر، فكأنك تقول أعوذ بك أن تسلط علي شرا، أن تسلط علي شرا من عندك، فأعوذ بك منك. إذن المؤمنون لم يستبن لهم أن هذا الذي يكلمهم هو الله، لأنه أتاهم في صورة غير الصورة التي يعرفون. حينئذ لجأوا إلى من؟ لجأوا إلى الله أن يقيهم الشر الذي يخشون منه، فقالوا نعوذ بالله منك، يلتجئون إلى الله أن يقيهم ما قد يصابون به من الذي يرونه هذا وهم لا يعرفون بأنه ربهم عز وجل. هنا بحث، وهي المسألة الأخرى من مسائل الاعتقاد. المسألة الأولى مسألة الصورة، وأن الله له صورة تليق به. المسألة الثانية أن هذا الحديث قد رواه مسلم عن شيخه سويد ابن سعيد، يرويه سويد ابن سعيد عن شيخه عن زيد ابن أسلم به، ورواه مسلم عن سويد ابن سعيد عن حفص ابن ميسرة عن زيد ابن أسلم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أن سويدا قد روى زيادة عن شيخه حفص ابن ميسرة قال وذكر حين يأتيهم الله في المرة الأولى فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي يعرفون، وذكر لفظ التحول وقد تحول إلى صورته التي يعرفون. وقد اختلف علماؤنا في لفظة سويد بن سعيد وهي من مفردات مسلم، يرويها مسلم عن سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة، وسويد متكلم فيه من قبل حفظه، فضعف جماعة من الأئمة هذه اللفظة. العشاء أذان؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. سأقول المبحث الثاني هي لفظة الإمام مسلم الذي رواها عن شيخه سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة به، وفيها فيتحول في صورته التي يعرفون، فذكر لفظ التحول. فاختلف أئمتنا في هذا اللفظ من جهتين: الجهة الأولى من جهة الرواية، الجهة الثانية من جهة الدراية. أما الجهة الأولى فقد ذهب بعض أئمتنا إلى إنكار هذا اللفظ، وزعم هؤلاء الأئمة أن سويدا تفرد بهذا، وسويد بن سعيد متكلم فيه، ولذا فإن هذه اللفظة انفرد بها مسلم عن شيخه البخاري. وهذا جوابه بإجمال أن سويدا لم يتفرد بهذه اللفظة، بل توبع عليها تابعه بعض الثقات. هذا جواب مجمل. الوجه الثاني: اختلاف العلماء في هذه اللفظة من ناحية الدراية، فقيل أنها صحيحة، وأن مراد التحول ليس حقيقة في الرب وإنما في أعينه، وقيل بأن التحول في الرب نفسه. هذا كلام مجمل في الجهتين، ولذلك سأرجئ تكملة شرح الحديثين مبتدئا بهذه الفائدة وتحقيق الكلام في هذه الرواية التي انفرد بها مسلم عن شيخه سويد بن سعيد، وهي لفظة فيتحول في صورته، وأبين الذي يظهر في هذا اللفظ من ناحية الرواية والدراية، وإن كنت قد بينت إجمالا أن هذا لم يتفرد به سويد بن سعيد. فإن شاء الله درسنا القادم يوم السبت سيكون تكملة لشرح درسنا الليلة، فهذا تنبيه على ذلك، لأن درسنا يوم السبت القادم سيكون تكملة لدرس الليلة. لكن الذي ألخصه الليلة فيما يتعلق بدرسنا أن الحديث دل دلالة صريحة على رؤية المؤمنين لربهم في أوله وآخره. أما في أوله فإن النبي أخبر بأنهم يرون ربهم، وأما في آخره ففيه أن المؤمنين يرون ربهم في المحشر مرتين: مرة بدون معرفة، ومرة بعد أن يكشف عن ساقه فيعرفونه في صورته. فدل ذلك على ما بوب عليه الإمام البخاري من أول الحديث وآخره. وبالله التوفيق، والله أعلم.